لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم طبعا المرة اللي فاتت يعني كانت النية أننا نتناول مقاصد الرئيسية لرسالة الإسراء والمعراج الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في مرة واحدة، ردا على الشبهات التي أثرها إبراهيم عيسى. يعني الكلام يعني صار بنا في طريق في أننا يعني بالكاد قدرنا نغطي مجمل يعني شبهاته في الحلقة الأخيرة فقط يعني، وبعد كده هو تراجع، يعني هو تراجع كده ايه يعني تراجع بلا تراجع، ويعني والاضطراب عجيب سبحان الله. يعني ما يعني فوجئ بالغضبة الشديدة اللي ما كانش متوقعها نحو ذلك، فقال انا ما قلتش. طيب يعني ألف بإعلام، انت دلوقتي في إعلام مرئي وانت على الهوا كده، تقوم تعيد الدقيقة دقيقة مش اكتر اللي انت قلت فيه عشان تقول للناس انا ما قلتش، واللي عايز واللي فاكر ان انا قلت يروح يتعالج، ويمكن زي ما قلت هو بقى فاكر نفسه ظريف زيادة عن اللزوم، مش عارف مين اللي اوهمه هذا الوهم يعني، يقول لك يروح يتعالج عن طبيب انف واذن وحنجرة. ماشي، المفروض دي نكته يعني، المفروض تضحكوا يعني عشان بس يعني ايه. فهو كده نكت يعني وضحك يعني. المهم ان هو يعني شخص يعني فهم ما لم يفهم، تقريبا كل من سامعه فهم كلامه ان هو بينكر المعركة. هو الكلام الجديد قال انا فقط قلت اعرضوا الاراء للناس، اذا ما هوش تراجع كبير يعني ولا حاجه. انا ما قلتش انا لا انكر المعركة، بس قلت اعرضوا اراء عشان الناس تعرف تختار. وبعدين كعادتي يعني لم يفهم ما العبارات التي قرأها مما تحته خط، يعني هو كده كان الواجب يفتح الكتاب على صفحة كذا يقرأ ما تحته خط، الله اعلم مين اللي عمل الخط يعني. انه هو يعني نتشكك ان هو اللي قرأ الكتاب ومخططه، لانه كان بيتلعثم جدا في كل اللي هو بيقراه. افترضنا ان هو اللي قاري وهو اللي مخطط ماشي زي بعضه. طبعا من اما جهل واما تلبيس انه يقرا كلام من يقولون ان المعراج كانت بالروح، على ان هذا قول من ينكرون المعراج، مع انه لو ارى الكلام كامل سواء اللي اراه للشيخ ابو زهرة او غيره سيجد انه بيقول الاسراء طبعا انما ذكرها في القرآن، فعامة العلماء يعني ينكرون جدا من يقول فيها باي قول سوى انها بالروح والجسد، وكثير من العلماء يصرحون بكفر من يقول ان الاسراء كان يعني يقول في الإسراء قول سوى أنه كان يقظة بالروح والجسد. لكن المعراج بيقولوا ثلاث أقوال، قول هو قول الجمهور، بل يذكرونه أحيانا إجماعا يعني إهمالا للقولين التانيين لأنهم ضعاف جدا، هو أنه كان يقظة بالروح والجسد كالإسراء. والقول الثاني بقى هنا له درجة يعني درجة من حظ يخليك تناقشه ولكن ترفضه بعد ما تناقشه، وهو أنه كان بالروح فقط، وقول شاذ بل هو يعني تكذيب بالأحاديث المتواترة بأنه كان مناما، لأن الحاجة اللي تقول منام يبقى ما حصلتش، أو في المنام بتحصل أي حاجة، نقول معجزة حسية وأولها على أنها كانت منام يبقى أنا بقول أنها ما حصلتش. اللي بيقول كده هو ما خدش باله أو ما فهمش أو فهم ولبس على الناس، هو الكلام اللي قاله في الحلقة الأولى، قال هيحكوا لك إيه الشيوخ قصة الإسراء والمعراج، طب إيه رأيك مفيش معراج أصلا؟ هيقولوا لك كده هم، ده اللي هو قال. إذن ده إنكار. لما جه يحاول يثبت إن ده كلام موجود في كتب علماء، جاب كلام من يقولون أن المعراج كان بالروح فقط. المهم القدر ده من التراجع بيقول ان كلما زاد الوعي كلما تكسرت هجمات الاعداء. يبقى القضية دي فيها وعي، الناس بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب معجزاته، يعني هو وقع في شر اعماله كما يقولون، فرح جاي في الإسراء والمعراج اللي الناس بتحتفي بيها والدولة بتحتفي بيها وفي شهر رجب، يعني هو سبحان الله يعني، ولعل هذا من تدبير الله لنا إن فجأة هو في وقت الناس كلها مستحيل تقبل هذا الكلام. لكن في النهاية لما تكون الناس عندها وعي اللي حيقول كلامه سيذهب أدراج الرياح، أو حيخاف ويتراجع أو لكن لو ما فيش وعي ينتشر الباطل وتتعشى الشبهات. فلازم يبقى في طلب العلم ضروري جدا، عكس يعني. وهو بقى ايه بعد ما كان بيقول في الحلقة الاولى المشايخ هيعلموك ايه، وفي 2020 ما انتش محتاج مشايخ، في الحلقة التانية طلع ما شاء الله الراجل بيقول الناس اتعلموا وافتحوا الكتب واقروا ما شاء الله. طيب القضية ان لازم العلم وتعليم الناس الدين وتأصيل الأصول، الرجوع على كتاب السنة فهم سلف الأمة، مرجعية فهم السلف، عشان ما حدش يقول لك انا فهمت كده. السنة وضرها في التشريع الإسلامي، السنة الأحاد مصدر الصحيحة تفيد العلم والعمل. القضايا دي قضايا جوهرية محورية، وبدونها يقوم حد يجي ينكر المعراج، بعد كده ينكر الصلاة، ينكر ما يشاء أن ينكره، أول يحرف يبدل، هذا كلام في غاية الأهمية. المهم الموضوع تحول من موقف عارض إلى أن احنا لازم ندرسه بهدوء. وبالتالي النهاردة ان شاء الله هنكمل، احنا كان فاضلنا مسألة واحدة في الولاء والبراء سنكملها، وان شاء الله الاربع مرات اللي هم بتوع شهر شعبان ندرس فيهم رسالة الدكتورة ابو شهبة، ونأمل ان احنا نخلصها في هذه الفترة. يبقى النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع الاستعانة بالكفار في الجهاد. من الناس اللي لخصت المسألة تلخيص جيد الشيخ القرضاوي في كتابه عن الجهاد، طبعا رغم ان هو الباب ده له فيه انحرافات فادحة، زي ان المسلم الامريكي يمكن ان يدخل الجيش الامريكي، لكن هو الكتاب ده في الجملة يعني معظم مباحثه كاتبها بروح الفقيه، ومنها المبحث ده ملخصه فيها كويس. هنقرا معظم او يعني نلخص اللي قاله، وان شاء الله كما ذكرنا موضوع صار المعرج ناخده في الاربع مرات القادمه باذن الله. خلاصه المساله عشان برضو يعني اقولها لكم باختصار شديد جدا، وبعدين نقرا بعض ما ذكر. عندنا ثلاث اقوال في المساله، وعند التأمل مش هنقول انه قول واحد يعني، بس في قول يقول بعدم جواز الاستعانة بالمشركين، وقول بيقول لا يجوز الا عند الضرورة، وقول بيقول لا يجوز الا عند الحاجة ومع تقييده بشروط. مفروض لو حضراتكم درسين حاضرين معانا درس الأصول تكونوا واخدين بالكم من الفروق بين هذه الأقوال، ماشي؟ دي مذاهب علماء في المسألة. في الواقع القول بعدم الجواز والقول بعدم الجواز إلا عند الضرورة، هل بينهما فرق؟ لا ماشي، طالما قلنا الا عند الايه الضرورة، والضرورة تقدر بقدره. يبقى القولين دول هيرجعوا لبعض في الاخر. يبقى اللي هيقول عدم الجواز زي ما بيجي تسأله عن اكل الميت يقول غير جائز. طب لو تطوع واضاف لك، هي دي مفروض الضرورة دي تيجي فين؟ في الفتوى. انت تجي في الحكم في الفقه تكلم على اكل الميتة فهنقول حرام. لما يجي يعني حد يسأل ويقول انه مضطر نقول له ايه؟ طب نشوف حد الاضطرار، الوصف لقيناه اضطرار يبقى ايه يجوز. لكن في مسائل من اللي بيكثر ان يقع فيها الاضطرار العلماء في الفقه بيقولوها، وده قلنا الموضوع ده قبل كده. كتب الفقه بلاقي فيها احكام ولاقي فيها فتاوى لكن منتشرة جدا. طالما النهاردة امثلتنا كلها رياضيات، طالما ان حضرت النظر اصلا مدرس رياضيات، يبقى انا عندي الفتاوى اللي بلاقيها في كتب الفقه دي شبه ايه اللي في الرياضيات؟ لا عايز على حضرتهم شبه التمرين المشهور. مش في حاجة كده يسموها في رياضة تمرين مشهور؟ يعني هو لا يرقى الى ان يكون نظرية لان هو مجرد تطبيق على النظرية، ولكن مشهور جدا بحيث انك هتدرسه مرة وتطبقه كما لو كان ايه نظري. فانا بلاقي في كتب الفقه احكام، يعني ما يستفاد من خطاب الله عز وجل الموجه الى المكلفين في احوال معينة اللي كذا يعمل كذا وكذا يعمل كذا، وساعات الاقي قدر من اسئلة واقعية، ماذا لو كان الواقع كذا؟ دي مفروض ايه بتيجي في الفتاوى، لكن بعض الأشياء بتبقى خلاص محفوظة وبقت في حق يعني فتوى متداولة ومدروسة كويس، فيناسب أن طالب الفقه يدرسها كما يدرس الإيه الأحكام. وبالتالي لو المسألة اللي لاقي فيها لا يجوز في كتاب ما وأقول لا يجوز إلا عند الضرورة في كتاب آخر، مش هعتبر دول قولين قوي، او هتأمل شوية. هو اللي قال لا يجوز الا عند الضرورة فعلا بيعني الضرورة بمعناها الاصولي، يبقى معنى كده اي ايه اي محرم لو الامتناع منه وصلنا لحال الضرورة يبقى ايه يبقى يجوز. يبقى الفرق بين لا يجوز ولا يجوز الا عند الضرورة لا يكاد يذكر او لا يوجد فرق. الفرق بقى له معنى لما بيقول يجوز عند الحاجة، لأن الحاجة أخف من الضرورة، يبقى معنى كده أنه طيب في النهاية القدر المشترك بين الثلاث أقوال دول إيه؟ أن نظرة الفقهاء لهذا الموضوع أنه على خلاف الأصل، محدش قال مباح هكذا إيه بلا تحفظ. حتى الأدلة اللي بتدل على الإباحة، ما احنا عندنا الجمع من الأدلة بقى، لأن عندي أدلة بتدل على الإباحة وأدلة بتدل على المنع، فلازم في الحالة دي أقول الأدلة المنع أفادت شيء وإن كان أدلة الإباحة أفادت إيه شيء آخر. فالبعض هيحمل الإباحة على الضرورة، ولكن مش هلاقي مثلا إيه في قصة الهجرة إنه كان ضرورة أن يكون الدليل كافر، ولا في فتح مكة ولا في غيرها من أو في في في صلح الحديبية. إذن عشان كده العلماء اللي قالوا لا يجوز إلا عند الإيه إلا عند الحاج، لكن في النهاية ما حدش اعتبره مباح هكذا إباحة مطلق. يبقى أول شيء بناخده من القدر المشترك من أقوال العلماء في المسألة إنه الأكثر العلماء توسعا قال إنه يجوز عند الإيه عند الحاج، يبقى ده خلاف الإيه الأصل. لكن بعض العلماء نظر له نظرة المحرم لذاته اللي هو شيء فيه مفسدة أصلية، فيبقى مش لن أترخص فيه إلا عندما يصل الأمر إلى حال الإيه الضرورة. والبعض عمله من باب المحرم لغيره وقال لا احنا هنا الاصل ان يترك لانه الكافر مظنة ان يخون المسلمين. طب لو انا لقيت احتجت للكافر هو كفاءة نادرة كخبرة كشخص او كحلف مع فريق ضد كفار تانيين، قال طب لو انا ما تحالفتش معاهم ابدا، الحرب حطول بينا شوية، هنا حيفرق الامر لو انا بتكلم على الحاجة او بتكلم على الايه على الضرورة. لو على الضرورة هنقول لا مش هنروح لهم غير لو الكفار فريق من الكفار بيجتاح بلاد المسلمين وقادر على استئصالهم وقادر على الى غير ذلك، وفي فريق اخر من الكفار عدو لدول لسبب او الاخر، يقول ان شئتم يعني ايه تحالفت معكم ضد هؤلاء. فنقول لا، الامر طالما وصل لدرجة ان دول داخلين يعني يأخذون البلاد ويأسرون العباد او يقتلون، وفي كافر تاني بيقول امنعكم منهم، يبقى هنا حيجوز لحال الضرورة. طب لا المسألة مش محتاجين قوي كده في الحرب بسجال، لا يبقى الكافر بيقول ممكن انضم لكم له غرض ما. بعض ما قال طب ما هو له غرض ما، ما ممكن الغرض ينقلب، فلذلك لا خلاص يبقى هنا في حاجة لكن العلماء اللي شايفينه لا يجوز الا لضرورة حيرفض. طبعا عندنا ادلة متعارضة او ظاهرها التعارض، فالعلماء اللي قالوا لا يجوز الا للضرورة هيحمل حديث الاباحة على الضرورة او على احوال خاصة سيأتي ذكرها، انه دول جيهم دخلوا في الجيش ما استأذنوش النبي صلى الله عليه وسلم، طب اللي استأذن قال له ارجع فلن استعين بمشرك. هنقول الادلة اللي قال لا للحاجة، قال لا انها ممكن فعلا ييجوا ويعرضوا علينا ويبقى الخصم الاخر الامر بيننا وبينه سجال وانضمام دول يحسم الامر، واحنا شايفين ان دول ان اللي عارضين الحلف بينهم وبين الطرف الاخر خصومة ظاهرة دينية او دنيوية. يعني من اكثر الادلة اللي بيحتج بها القائلين بهذا القول يعني تغزون انتم والروم عدوا لكم فتنتصرون الى اخر الحديث، يبقى هنا ايه في حلف بين المسلمين وبين الروم امام عدو ثالث، وبعدين المشكلة ان بعد ما النصر يحصل الروم بيغدرون ويقولون انتصر الصليب، فيكون ده سبب لقيام معركة بين المسلمين والايه والروم في ملاحم اخر الزمن. فاذا في حد بيقول لا يجوز الا للضرورة، في حد بيقول ايه يجوز للحاجة. الفرق بين الاثنين اللي بيقول لا يجوز الا للضرورة لن يستعين بهم الا امام عدو كافر بالفعل حقق انتصارا وبالفعل ايه يأخذ اراضي المسلمين ويأسر وفي حد من الكفار بيقول ان شئتم اجي معاكم. طب اللي بيقول للحاجة يقول لا ممكن قبل كده كمان، بس هو الكافر مظنة ان ياخذ المسلمين ده في الاصل. طيب فان كانت المظنة دي ده اللي بيقوله للحاجة جعلوا الامر، هو ايه العلة مظنة ان ايه ان ياخذ المسلمين. طب لو بدأ لنا خلاف كده زي مثلا تلاقي بعيد بقى عن الحروب وكده تاجر انت شايف انه سمعته تهمه جدا حتى لو هو بيكرهك لدينك يغلب على الظن انه ايه يوفي معاك تجاريا، وده بيحصل كتير. وعموما البيع والشراء احنا قلنا انه جائز مع الكفار، وانت برضو مع وجود هذه المظنة، بس مظنة بقى جزئية محدودة كل واحد يقدرها مع نفسه. لكن بعض الناس احيانا ينبهر باخلاق هي مش اخلاق، هي اخلاق وهمية في النهاية هتخليك تثق فيه، راجل سمعته التجارية تهمه جدا، دي ما اسمهاش اخلاق، دي اخلاق نفعية، وان كان مؤداها انك ممكن تجاريا تثق فيه، انت جربته وغيرك جربه انه هو بيهمه سمعته الايه التجارية. لا هنا طبعا امر قتال والامر اخطر، لكن فعلا ممكن الاقي كافر شغلته انه دليل في الصحراء فيهموا سمعته. حد بينه وبين الطرف الآخر خصومة، يبقى إذن قالوا لو وجدنا حاجة زي دي يبقى ممكن في الحالة دي نقول ومن قوة من القوة الجائزة ما فيهاش موالاة للأعداء ولا شيء، أنت زي ما أنت ممكن تستعين بيه في حالة في حاجة مدنية، في حاجة يتقنها بإيجار تستأجره يعملها لك دي زيها، فقالوا الاستعانة عند الحاجة. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح. تمام كده؟ يبقى إذن أنا عندي في بيقولوا لا تجوز مطلقا، في بيقولوا لا تجوز إلا عند الضرورة، والقولين دول اعتبرهم قول واحد أو هما قول واحد، وفي بيقول يجوز عند الحاجة بشروط. وهذا هو مذهب الجمهور. لماذا؟ لأنه مع ورود إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعانة بالمشركين وجد الاستعانة بهم أيضا، سواء استعانة فردية ببعض أفرادهم أو الدخول في حلف يقتضي قتال المشترك، سواء قصة الحديث بتاع أنه يكون هذا في آخر الزمان، وأرجح منه وثيقة المدينة، لأن ده كان الإخبار عن شيء سيكون في آخر الزمان لا يلزم أن يكون شرعيا، ده إخبار عن شيء سيقع، لكن الوثيقة المدينة دي جزء، وأيضا الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، ثم الانضمام القبائل إلى انضمام هذيل إلى هذا الحلف في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح مكة تم ليه؟ هو الغدر، انضمام خزاعة، الغدر جه منين؟ مش في قتل واحد من المسلمين، ده قتل واحد من حلفاء المسلمين. يبقى إذن هذا الحلف تم يقتضي وجود قتال مشترك، غلب على الظن ان هؤلاء يعني يوفون بعهدهم. هنا مش مجرد معاهدة بين المسلمين وبين المشركين، لان المعاهدة جائزة، لكن المعاهدة تقتضي كمان انهم يقاتلوا العدو المشترك. يبقى هي دي عين مسألتنا. طب ليه جازت؟ لان الحلف ده كان في منفعة للمسلمين، ولأنه يغلب على الظن أن هؤلاء المشركين مستفيدين من هذا الحلف، ومن ثم سيوفون به إلى آخر. يبقى ده خلاصة القول في المسألة. هو بيقول لنا الأول القول بعدم جواز الاستعانة، ذهب جماعة من الفقهاء لأنه لا يجوز الاستعانة بكافر في القتال، لأن الكافر لا يؤمن أن يخون المسلمين أو يغدر بهم. ده أمر مظنون. اللي قالوا يجوز عند الحاجة قالوا لو احنا محتاجينهم وعندنا ده الشروط، بقى احتمال الشروط ايه؟ كل اللي خاف منه اللي قالوا بعدم الجواز مطلقا، قال لك لانه لا يأمن ان يخون، قالوا لا، هو وقع من النساء من استعان بهم، ولما نيجي في المواطن دي نلاقي انه استعان بمن يغلب على الظن ان يفي. ليه؟ انه دليل صحراوي، دليل في الصحراء، دي شغلته، فلو غادر مرة يخسر سمعته، الناس بتعوزه في سلم او في حرب. فانت راجل اللي بيسموها بقى بالمصطلح بعصر المهنية، عنده مهنية، هيعمل لك اللي انت عايزه ويغلب على ظنك هذا، وده اللي يحقق المصلحة الشرعية باعلى درجة. يعني انت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم طلع الهجرة، وده الدليل، احسن دليل موجود، يبقى ايه؟ خلاص. والظن بانه ممكن ان يغدر باعتبار الدين يقاومه ظن ارجح بانه يوفي باعتبار مهنته او اي اعتبار اخر. اذا فعلا المعنى اللي قال بالمانعين معنى معتبر، ولكن غير مضطرد، يتصور وجود، وطبعا غير الدليل معانا. احنا المسألة كلها ليه حصل الخلاف؟ عشان تعارض الأدلة. وهنا اللي قال لا يجوز مطلقا راح لجانب الايه؟ الترجيح، بينما الاصل الايه؟ الجمع. اللي يقول يجوز لحاجه ده راح للايه؟ للجمع. يبقى ايه ده اولى من كل جانب. طب هم اللي قالوا بالمنع قالوا لانه لا يؤمن، طيب وقالوا لان الجهاد عباده فلا تصح من كافر، وهنا المساله هي فيها معنى التعبد لكن في الاخر ما هيش عباده محضه. وبعدين احنا مش بنقول الكافر فيثاب، احنا بنقول ان هو المسلم يستعين به على هذا. طبعا هم بيقولوا ده ترجيحا لان هم هيغلبوا ادله المنع، والتي ابرزها ان الحديث عائشه رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال الرسول صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. ده رجل أهو بيقول إنه خذوني معكم في الجيش واخد وضربوا لي بسهم من الغنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فأرجع فلن أستعين بمشرك. ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة إلى أن آمن فأذن له. وأيضا هذا ثابت بنفس باختصار عن خبيب بن عبد الرحمن رضي الله عنه. اللي هيقوله يجوز للحاجة ممكن يقوله ده لأنه ما كانش في حاجة وقتها، أو لأنه لم يؤمن جانب هذا الرجل، أو كان هذا في أول الإسلام ثم رخص فيه. وده اللي احنا قلنا إيه، ممكن أحيانا التعارض يكون أحد حلوله أعتبر آخر الأمرين. هنا بقى ده جزما بنسميه نسخ ولا بنسميه جمع؟ اللي احنا بنقوله دوت اسمه الصحيح مظنة النسخ، لاننا ما تأكدناش في التاريخ، فده بيدرج كأحد طرق الايه؟ الجمع والترجيح. نقوله في الاخر خلاص الناقل عن الاصل، او مش لان هنا دي برضو الاصل الجواز، يعني حسب المعاني والعلل ممكن نقول كان في اول الاسلام ويعني الحظر على اعتبار انه الاصل، ثم ايه؟ ثم رخص تخفيفا. يبقى ده افتراض من حيث المعنى ونحو ذلك. فاذا في فريق قال لا يجوز بالحديث لن أستعين بمشرك، وده يؤيده من جهة النظر أن الكافر إيه؟ لا يؤمن، وأن الجهاد عبادة لا تصح منه. لكن هذا معارض بما ذكرنا من وثيقة المدينة ومن الحلف الذي الصلح الذي كان بين السلام وبين المشركين ودخول الخزاعة فيه، ومن ما يحدث في آخر الزمان من حلف المسلمين والروم أمام عدو ثالث، ومن وقوع قتال بعض المشركين في صف المسلمين. الرجل كان يسمى قزمان خرج يوم أحد وهو مشرك. الفريق اللي بيقول بعدم الجواز بيقول هذا خرج دون أن يستأذن، احنا لنا اللي استأذن الإنسان قال له ايه ارجع. وده صحيح، يعني لو كان هو ده الدليل الوحيد ما كانش هيصلح، ما كانش سينهض. ده بقى دي احدى طرق الترجيح، دي نعم نحاول ايه اعتبروه ده درس تطبيقي على الكلام بتاع الاصول الساخنين النهارده. هنقول لا والله هو في عندنا دليل بيقول ان رجل استأذن فلم يؤذن لا. وفي دليل بيقول انه غير كده اندس وسط الصف، فلما اكتشف ان الاسلام وجوده بعد انتهاء المعركة قال ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. دي فيها اقرار، بس دي كان بعد المعركة، فليس اقرارا وانما اخبار ان الله قد يقدر مثل هذا. لكن مع وجود الاشياء اللي فيها اختيار للدخول في حلف، فيبقى الراجح وايه الجواز عند الحاجة بشروط. يبقى دي كده الادلة اللي فيها الجواز، والادلة وادلة المنع اللي هي لن استعين بمشرك مع المعاني الموجودة في هذا، معنى انهم ليسوا امناء على مصالح المسلمين، وايضا انه اذا تولى ذلك الكافر شيئا من امر الجيش فهذا يخلق او يعني يخالف قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا خبر في معنى النهي، يعني الله عز وجل ينهانا ان نضع مشركا في حالة يكون له سبيل على المؤمنين. طيب، إذن اللي رجح لن أستعين بمشرك وقال لا يجوز، أو لا قال لا يجوز إلا عند الضرورة، لأنه لذول تقريبا قول واحد، كل أدلة الجواز حملها على معان لا تتعارض مع أن النهي ثابت ومستقر. أن حد قاتل قال ده لم يستأذن، لم إيه لم يستأذن، وأنه طب الدليل اللي في الهجرة قالوا الدليل ده شيء والاستعانة بالقتال ايه شيء اخر، مع انه جزء منه في الواقع. ماشي، يبقى عشان كده بنقول الاقرب ان نقول يجوز للحاجة مع تقييده بشروط. دايما في الشرع، وده الفقهاء بقى بيستفيدون، لو الاقي شيء في مفسدة ولكن في بعض الاحوال ترجح مصلحته، هو في مفسدة ولكن قد ترجح مصلحته ايه احيانا، الا الشرع بيبيحه عند وجود المصلحة، مش بس كده وبقيود عشان اقلل ايه المفسدة، لان هذا في النهي عن بيع التمر بالرطب، لكن في العراية محتاجة ايه المصلحة. هنا رجحت ان حد عامل نخلة في بستانه للفقراء، طيب هيدخلوا عليه البستان، والبستان اشبه بالبيوت له حرمة، يعني بيبقى فيه حائط او سور اللي الناس بتعمله الى زماننا هذا بالبوص او بغيره، ولو ما فيش مباني عالية حواليه اذا ده بيستر العورات، فربما يكون الرجل واهل بيته في درجه من الايه ليست بحجابها الكامل او كذا او كذا. طيب، وهم لهم نخله جوه الايه، لهم ثمر نخله جوه البستان، فالشرع اذن انه اول ما يبدو صلاح ذلك النخله يخرصه تمرا ويدهله. يبقى لما رجحت المصلحه رخص الايه الشرع في الشيء اللي كان منهي عنه من اجل الايه المفسده، وكمان مع ذلك لا والرخصه مقيده، يبقى في مقدار محدود عشان ما يفتحش الباب لذا فيوقع المفاسد. فالعلماء عملوا كده بالظبط، ده بقى الايه كما ذكرنا الملك قالوا احنا هنا المساله دي مش منصوص عليها، لكن هنلاقي الإنسان مرة قبل مرة ما قبلش، اللي ما قبلش فيها واضح معناها، حتى هو علل قال لن أستعين بمشرك، وبعض الروايات لن أستعين بمشرك على مشرك وإيه، فقالوا لا والله لو في مصلحة ينفع، بس ساعتها نشوف المفاسد التي جعلت النهي معتبر، ففي حالة رجحان المصلحة نقيده بقيود تضمن لنا عدم وجود هذه الايه المفاسد. فقالوا كما قال ابن قدامة رحمه الله، أن يجوز للحاجة وبقيود منها أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين، ومنها ألا يكون في موضع القيادة. طبعا الشروط دي ممكن ما لاقيش كل العلماء قالوها هكذا، لكن لما تيجي بعد كده ترى أن هذه الشروط جديرة بأن تجمع، مش نقول يا إما كذا إما كذا، لا فعلا كلها مراعاة أنه يكون حسن الرأي في المسلمين، أنه يكون ليس في موضع القيادة. بل الإمام مالك قال احنا عندنا إمتى تمت الاستعانة بواحد دليل، خلاص يبقى في عمل خدمة محدود وليس في الأعمال الإيه القتالية. لكن ده يعني هو نظر هنا الأدلة استعانة به كدليل، لكن في أدلة الحلف وهكذا. البعض قال طب حسن رأي في المسلمين دي راح مزودها شرط كمان، اللي هي لا يكون متأكدين ان في خصومة بينه وبين الكافر الذي سنستعين به عليه. والبعض قيدها بالخصومة الدينية، يعني دول يهود دول نصارى مثلا، والبعض قال لا ربما دنيوية، وده الأقرب في ذلك، وده الراجح في المسألة كما ذكرنا. ثلاث أقوال ذكرناهم، والراجح منهم هو الجواز عند الحاجة وبقيود اللي تضمن لنا عدم وجود مفسدة، ان الابتداء يكون ده حسن الرأي في المسلمين. ومن أمثلته أن يكون مختلف الاعتقاد مع من نقاتلهم، أو بينه وبينهم خصومة ظاهرة، ده مهم جدا ألا يوضع في موضع الإيه القيادة. ليه؟ لأن ده هيدخلني في حاجة حكم شرعي عام سلما وحربا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه سبيلا، خلاص يبقى ده موضوع الشرط ده جاي من دليل تاني يعني. ولكن يستصحب هنا عشان ما اقولش يجوز الحاجة واهمله، بينما هو مستفاد من ايه من دليل اخر يثبت الايه المسألة. نعم. انا قلت قبل كده في مسائل السياسة الشرعية وغيرها من نظم الحياة زي الاقتصاد وغيره، محتاج تدرس ثلاث علوم متشابهين من ان هم كلهم مثلا بيتكلموا على السياسة او على الاقتصاد، ولكن كل حاجة في موضوعها. ادرس السياسة الشرعية خالصة بعيدة عن الناس عملت ايه في زماننا، تمام؟ وبعدين ادرس واقع زمن الأنظمة السياسية المعاصرة، الدولة ماشية ازاي، اللي خلاصتها برضو عشان القنطرة الشرعية اللي احنا هنقولها ان الدستور هو معاهدة بين ابناء الدولة الواحدة، ففيه ان الجيش بيدخلوا جميع الايه المواطنين. فانا حدرس الواقع، وبعدين حدرس بقى الايه الحاجة التالتة، احنا ايه الاطروحات اللي بنقدمها عشان نقرب الواقع من النظام الشرعي، تمام؟ في الواقع ان كتير من الامور في السياسة الشرعية في احكام رعاية الدولة الاسلامية من غير المسلمين هتخرجها على ان الدستور حلف او عهد بين جميع المواطنين، ويبقى حتى لو انت مش تقول كنت اتمنى ان يبقى فيه كلام غير كده، لكن هو في الاخر اصار ايه صار عهدا فيوفى به. دي القضية. نعم بالضبط. وطبعا في تفاصيل كتير يعني مش خلاص مش هتقعد تدندن حولها كتير يعني، لكن هو الالتزام بالدستور القائم في البلاد الإسلامية التي فيها أقليات غير مسلم، تمام؟ نعم. هو المشهد ان انت حضرة الناظر. ايوه ما هو يعني انا عادة لا اقبل اضافات التأكيدية. ما جاوبنا احنا قلنا كل الاقوال وقلنا باخذ كل قول. طيب خلاص. اللي بيقول بعدم الجواز هي عملية الهجرة خطيرة وكل حاجة، لكن ده في الاخر ده رجل واحد ومجرد دليل، غير لما تجيب ناس اكيد في فرق يعني نظرة اليها هؤلاء الفقهاء. احنا في الاخر رجحنا ايه؟ يجوز للحاجة مع شروط، لكن عشان اتفهم حجة اللي قال لا يجوز الا عند الضرورة، قال الدليل ده غير كافي مش في المسألة بتاعتنا. انت تقول دي مسألة اخطر، هي أخطر باعتبار ولكنها أقل خطرا باعتبار آخر. لو هي أخطر مطلقا كنا احتججنا عليهم بأن، لكن هو بيقول ده في الآخر رجل واحد مستأجر، غير لما تجيب لي ناس بسلاحهم وعتادهم، فإذا أرادوا أن يغدروا غدروا، بالإضافة أنه هيطلعوا على أثار حربية. هنا كانش في أثار حربية، حد يعني بيفر بديني ممن يتتبعه، غير لو حد ايه يعني بقى ثغرات او نحن. في الاخر الراجح ان هذا الدليل احنا استدلنا به، ملنا الى انه يصلح ان يكون دليل للاستعانة بهم عند الحاجة اذا امن جانبه. فنحن مع خلاص، لكن التفاهم قول العلماء التانيين الاخرين مهم برضه، نعرف اخذوه ازاي وفكروا فيه ازاي عشان لما نيجي نوازن. وفي الآخر انتهينا إلى أن إعمال جميع الأدلة الأقرب فيه أن يقال يجوز عند الحاجة بشروط. تمام؟ والشروط دي يكون مأمون الجانب وألا يكون في موقع الإيه؟ القيادة، دي أهم حاجة. والبعض بيقول لا ده حتة مش هقول بس ألا يكون في موقع وموضع القيادة، ده يكون بقى زي الدليل كده اللي هو ايه على عمل محدد جدا نحن محتاجين اليه. طب مأمون الجانب البعض راح مفصلها قوي، بيقول من لا ولا يؤمن جانبه الا اذا كان بينه وبين العدو المشترك خصومة دينية. بنقول مش شرط، دي اعتبرها مثال، لكن هو بعض بيقولها كأنها ايه شرط، ده وده خلاف الراجح. ده خلاصة الكلام في المسألة. طيب عندنا القتال، في قتال المشركين وفي قتال اهل الاسلام. هل في قتال اهل الاسلام؟ قتال المحاربين، قتال البغاة، قتال العلماء قالوا في قتال البغاة اللي هم بيخرجوا على الإمام بتأويل إيه؟ سائل، دول لهم حقوق أعلى بكتير من قتال الكفار، مستندها إلى القتال الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. فهذا القتال أسس لأحكام أخذتها الأمة من الواقع العملي. فالقتال وطبعا يعني اصله مذكور في القران، ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، ولكن تفاصيله استفيدت من القتال ايه بين علي ومعاويه رضي الله عن الجميع، وفيها انه الغرض من قتالهم هو ردهم الى الحق وليس الاجهاز عليهم، ومن ثم فلا يتبع من يفر ولا يجهز على جريح. وعامة العلماء يقول ولا يستعان عليهم بمشرك. اللهم انتوا، ما احنا في علماء بيقولوا لا نستعين بمشرك على مشرك، اللي هو مطلقا كما ورد في احد الاحاديث. والبعض قال لا احنا يجوز عند الحاجة، احيانا لو لقينا ان احنا ما عندناش حاجة نقول للي جاي يساعدنا من المشركين لن نستعين بمشرك على مشرك. في حاجة وهم مأمون الجانب وبينهم وبين العدو الآخر خصومة، أو كان هذا يعني أو كأن يكون بينهم وبين العدو الآخر خصومة، ممكن لإيه لاستعانة بهم. بيجوا بقى في قتال أهل البغي والاتنين يقولوا ولا يستعان عليهم بمشرك، واللي قال اللي قال قبل كده في قتال الكفار لا يستعان عليهم بمشرك، قل ولا يستعان عليهم بمشرك قولا واحدا. يعني لو ايه اذا كان الاولانيه فيها خلاف فدي ايه. طيب ممكن نقول في قتال اهل البغي ولا يستعان عليهم بمشرك الا في حاله الضروره. احنا اتفقنا ان اي شيء منهي عنه يمكن ان تضيف اليه الا في الضرورة. يبقى هنا محدش خالص قال الاستعانة على قتال اهل البغي بالكفار عند الحاجة، اللي هو قلنا ده القول الراجح في قتال الايه، في الاستعانة بالمشرك على المشرك. لا هنا لا، يا اما هنقول لا يجوز مطلقا، يا اما حد من باب التوضيح، وده يعني ده من باب توضيح الواضحات هيقول إلا للإيه؟ إلا للضرورة. يبقى إذن الاستعانة بالكفار على قتال مسلم، طبعا أهل البغي دول أمثل من يقاتلون من أهل الإسلام، لأن عندي بعد كده المحاربين والمرتدين. المرتدين طبعا من باب النسبة. طيب ومع هذا باستثناء المرتدين، يعني حتى المحاربين لا يستعان عليهم بإيه؟ بمشرك إلا للضرر. نعم حق المسلم. أنا قلت لكم إن وده اللي رجحه أيضا الدكتور يوسف القرضاوي، المبحث ده هو كتبه كويس إن شاء الله، ولكن لم يفته أنه يلمذ علماء السعودية في حرب الخليج من ان هم قالوا بالفتوى بدون اي ضوابط. يعني ما كانش القضية ان في ضرورة ولا حاجة، واللي جيهم مش انهم تحت القيادة المسلمة بل جاءوا فوقها ونحو ذلك يعني. وان الطرف الثاني ايه مسلم، وقد يكون معه جزء كبير من الحق، لولا انه هو ومن تلامذته في السعودية انذاك الشيخ صفر الحوالي والشيخ سلمان العودة وغيرهم استثمروا هذا الامر اسوأ استثمار. يعني مش معنى انه الفتوى كان غلط ان العلماء دول يجهلون الواقع. في فرق بين إن نقول أنهم لم يطبقوا الحكم على الواقع المناسب له، أو صور لهم الواقع بطريقة ما فأفتوا هذه الفتوى، وبين أروح مطلع بقى ساعتها إيه ويطلع كتاب فقه الواقع لأخذ اللقطة إن العلماء دول ما حدش يسألهم بقى في حاجة تانية. طيب إذا لو قلنا إن إن إن صدام أنا ذاك، طبعا ما العلماء بعضهم بنى فتوى على إن حزب البعث مرتد، وهنا كان في قضية أخرى كانت عايزة تتبحث. حزب البعث بيقول يعني حزب البعث في تنظيره الأصلي كفر محض، بأنه العروبة هي التي تجمعنا وفقط، ويستوي في ذلك المسلم والكافر، ويكفر بالأديان من أجل إيه تلك العروبة. لكن مع الوقت كان الكلام ده تنسي وتحوله الى حزب قومي، يعني مهتمين بالعروبه لكن مش ايه مش او مش كلهم وبعضهم الى الان. وبالمناسبه ده موضوع تاني، يعني البعثيون هم اللي اسسوا داعش، دي من الفرقات العجيبه. يعني هو البعثيون لا، اذا كان الناس مش هتقاتل غير تحت رايه الاسلام راح عاملين داعش، ولذلك كانت داعش بتعمل كل الجرائم ديت لان دي طريقه البعثيين، وبيضرب كذا عصفور بحجر. فأولا كان في جزء من الفتوى العلماء مرجعها انه الحرب مع حزب البعث واقواله الكفرية معروفة، كان ده برضو هل كان صدام بيقول بيها الجنود العراقيين، حاجات كتير كانت محتاجة تتراجع في هذه الفتوى. لكن اللي كان محتاج يتراجع اكتر لماذا وظفت هذه الفتوى لإسقاط العلماء من قبل الإخوان والسروريين، ده مسألة. رغم ان العقد القرني لما اراد ان اعترف بجزء من ماضيه قال في نفس الوقت اللي كان هم بيسبوا فيه العلماء كان الشيخ ابن باز بيجتمع معهم اسبوعيا ويحاول ان يزيل الخلاف بينهم وبين الحكومات. الامر الثاني، لو ان الفتوى دي غلط عشان استعانة بالكفار على يعني فريق مسلم وان كان معتدي وظالم والى اخره، ليه يعني انتوا في المقابل تحالفتم مع العلمانيين والمطالب اللي اتكتبت في ذلك الوقت لاسقاط الحكم في السعودية؟ طبعا انت بتدافع عن كل الحكام ابدا، يعني ولا يكاد يوجد في زماننا وربما من ازمان بعيدة نظام حكم يسلم من الظلم والى اخره. لكن بلا شك يعني كان افضل بكثير من العلمانيين تروح تتحالفتوا معاهم، يعني تسقط الحكم لصالح مين يعني؟ فليه اتعمل الكلام ده؟ وده مشكلة الإخوان والسروريين، يسيل لعابهم أول ما يلاقي بس كده في اهتزاز في الحكم. طب يعمل أنت هتزيد الحكم اهتزازا هتعمل إيه؟ هيوقع في إيد مين ما يعرفش؟ طب مصالح الناس ما يعرفش؟ طب لو القضية أهو خلاص. وكان الغوغائية العجيبة اللي ما زال إلى الآن الحركة الإسلامية بتدفع ثمنها، لأن سياسات الدول مش بتتحرك كده إيه 180 درجة مرة واحدة، لا هي منذ ذلك التاريخ اترصد إن الإسلاميين ما لهمش أمان. طبعا مرصود في بلاد تانية قبل كده، وللأسف الإخوان والسروريين يعملوا كل الكوارث والحكم يتعطل الإيه للإسلاميين ككل. يعني فنحن نقول إن الفتوى ربما فعلا كان وقتها محتاجة مراجعة، فتوى العلماء أنذاك بجواز الاستعانة بالقوات الأمريكية كان محتاجة مراجعة من جهة أن الطرف الثاني مسلم، فيبقى احنا نتكلم على ضرورة مش حاجة. هو ممكن ينازعه ويقول لك لا ما نتكلم على حزب البعث، لكن كان محتاج تحقيق هو الجيش ده يصدق عليه أنه جيش حزب البعث بعقائده الكفرية أم لا. الامر الثاني ان هل الامريكان كانوا جايين على يساعدوا ولا جايين يعني يعلوا الجميع، دي كانت محتاجة مراجعة. هل القوات المسلمة لو كانت مصر وباكستان وانذاك تصدت لصدام كانت تكفي ام تعجز؟ يعني لو قلنا قوة اسلامية مثلا فيها مصر وباكستان زي في الاخر ما امريكا لما جت جابت برضو مصر وباكستان، طب ما كان من غير امريكا يعني هل ده كان ممكن ولا لا؟ كل الكلام ده عادي جدا، احنا بنقول كله نؤخذ من قولي ويترك. الفتوى دي كانت محتاجة فعلا مراجعة في وقتها، لكن للأسف وظفت اسوأ استخدام من الطيارات اللي هم قالوا نسقطوا العلماء ويسقطوا الحكم. مش هم يوقع في ايد مين، هو ما وقعش وما سقطش الحكم، لكن صار هناك فجوة بتتسع تدريجيا من اول بقى 1990 دي، طول ما انت ماشي عمالة تتسع عشان ناس يعني غير مدركة للقواعد الشرعية ولا مدركة للسياسة، وبعدين يقولوا انهم امهر الناس في السياسة للأسف الشديد. وده يعني كان احد التجارب الاليمه اللي مرت بيها الحركه الاسلاميه في تاريخها المعاصر، انه يبقى يعني هو في بلد فيها منكرات، لكن في الجمله هو بيدعو الى الله من خلال انه يعني استاذ جامعي بياخد راتبه ما عندوش حتى مشكله الجمع بين عمله الدنيوي وبين عمله الدعوي، ده هو موجود ومتاح له وسائل البحث والانتشار والدعوة و فيجي عشان موقف غير محسوب لا من جهة الشرع ولا من جهة السياسة. كان كل الأمور تؤكد أنه لا يعني صدام ولا السعودية أكيد السعودية حكام السعودية ولا العلمانيين القح بالذات في ذلك الوقت يعني أنا ذاك أكيد كانوا يعني حكام السعودية أفضل من العلمانيين القح اللي هو تحالف معاهم يعني هز حكم مستقر إلى المجهول ولا الصبر أكيد الصبر أفضل حاجات كتير لم تراعى عند هؤلاء. لكن في الجملة بنقول الخلاصة تماما بقى الراجح فيما نراه يجوز الاستعانة بالكافر على الكافر عند الحاجة وبشرط أن يكون مأمون الجانب كأن نعلم أنه عدو للعدو الذي أمامنا وبشرط ألا تجعل له القيادة. وأما في مواجهة المسلم المعتدي فلا يجوز إلا عند الضرورة وبذات الشروط. ده خلاصة البحث في مسألة كان أغلقنا فضل الله تعالى انتهينا من باب الولاء والبراء ويعني بنتوقف عن في درس منة الرحمن لغاية إن شاء الله بقى بعد رمضان بإذن الله تعالى. والشهر شعبان هناخده في رسالة الإسراء والمعراج للدكتور محمد الشيخ. درس الأصول كما هو هنكمل في التعارض والترجيح كالمعتاد. إن ترك على سبحانك لو حمدك الشهر لا لنسى فرسولك السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.